الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد نبيا ورسولا وجعل لنا فيه إلى الخير أسوة ودليلا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالأخذ بالأسباب، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأواب أوتي الحكمة وفصل الخطاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من هذا الشهر المبارك لعام 46 و400 ألف الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع سلسلة من المجالس التدبرية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد اختير لهذا العام هذه الصورة العظيمة، إنها صورة الأحزاب. وقبل أن نلج أيها الإخوة، أما بالنسبة للوقت فسنمكث بإذن الله جل وعلا إلى شروق الشمس، ثم بعد ذلك بعد 10 دقائق نتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يدرك الإنسان فضيلة البقاء في المسجد، ثم يصلي ما كتب له بعد ذلك، ثم ننصرف بإذن الله جل وعلا. أما بالنسبة لمنهجنا في هذه الدروس وهذه المجالس التدبرية، فهو أننا سنذكر المعنى الإجمالي للآيات التي سنقرأ فيها بإذن الله جل وعلا، ثم نقف بعد ذلك وقفات إيمانية وتربوية وبعض الوقفات يعني كما يقال العلمية، وسنجتنب الكثير من الخلافات والنزاعات في التفسير وكذلك في اللغة وفي القراءات حتى لا نطيل، وإنما هو المقصد أن نتدبر وأن نتفكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم يعني كيف نستفيد أيها الإخوة من هذه المجالس، وكيف نستفيد من التفسير في حياتنا العملية، لأن الناس الآن يعني كل واحد يقول التفسير معروف وما الجديد، ولكن أيها الإخوة كيف نستفيد من تفسير كتاب الله جل وعلا في تطبيق أحكامه جل وعلا وفي واقعنا العملي، ولذلك نربط بعض الآيات بالواقع الذي نعيشه أو يعني بعض الأمور التي ننبه عليها في هذا الدرس. أما سورة الأحزاب فهي تسمى بهذا الاسم، وليس لها اسم إلا هو، يعني لم يرد لها أي اسم لا في الكتب السنة ولا في المصاحف القديمة والعتيقة، إلا أنها سميت بصورة الأحزاب، إشارة إلى قصة ماذا؟ الأحزاب التي ستأتي بإذن الله جل وعلا. أما بالنسبة، طبعا جاء حديث عن زر بن حبيش رضي الله عنه وارضاه، قال أن أبي رضي الله عنه وارضاه قال: كم تعدون صورة الأحزاب آية؟ كم تعدونها؟ قال: 73 آية. وهذه الصورة فيها ما يذكره العلماء من المنسوخ، فإن جاء في بعض الآثار، ولو أن بعض العلماء يعني ضعف الأحاديث فيها، أنها كانت طولة مثل طول البقرة، كانت كطول البقرة، ولكن نسخ منها ما حكما وتلاوة، يعني نسخ منها آيات حكما وتلاوة. ومما نسخ مما يذكره العلماء دائما في قول الله جل وعلا: والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهذه الآية كانت تتلى في سورة الأحزاب كما جاء في الآثار والأحاديث، وهذا لا إشكال فيه. وطبعا ليس هناك مغمز في أن كانت سورة الأحزاب يعني فوق مثل البقرة ثم لم يبق منها إلا هذا العدد، فبعض الناس الآن يقولون يعني سواء المستشرقين أو غيرهم ممن يطعنوا في كتاب الله جل وعلا فيقول إن هذا قد ذهب من القرآن، فنقول شاهدت الوجوه، فهذا من الله جل وعلا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله جل وعلا ما أراد أن يحفظ من كتابه فقد حفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما وجد من هذه الصورة فهو ما أراد الله جل وعلا أن يبقى، وما رفع من تلاوته وحكمه فذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في ذلك. طبعا الصورة الأحزاب صورة مدنية باتفاق عند جمهور المفسرين. أما مقاصد الصورة، ما هي مقاصد الصورة؟ فيشير العلماء إلى مقاصد، منها أولا بيان عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم، بيان عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وبأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الصورة تكاد أن تكون في بيت النبوة، تكاد أن تكون في بيت النبوة، فهذا من أكثر أو من أكبر مقاصدها. كذلك التعرض لكثير من الأحكام الشرعية والآداب الاجتماعية، والاهتمام بتنظيم المجتمع المسلم، بتنظيم المجتمع الإسلامي. كذلك الحض على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا كما قال وتوكل على الله، فهنا يعني حض على التوكل والاعتماد إلى الله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالخلائق. هذه المقاصد التي يذكرها أهل العلم في هذه الصورة، ولكن هي ستركز على بيان عناية القرآن وعناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم وبحماية جنابه وبأهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وصلوات الله وسلامه على النبي الكريم. أما الموضوعات في هذه الصورة فهي موضوعات متعددة، وبعض المصاحف أيها الإخوة من أراد أن يستفيد من الموضوعات، طبعا هناك سلسلة التفسير الموضوعي وطبع في مركز تفسير جزاهم الله خيرا، يعني ناس تقريبا فوق 20 مجلد أو كذا عن القرآن الكريم، وهناك بعض المصاحف موجودة في المكتبات تجعل كل مثلا 5 آيات 6 آيات آيتين يعد ماذا؟ يعد هذا موضوع من موضوعات الصورة، يعني مثلا أول آية ثاني آية مع بعض، ثالث ورابع وخامس وسادس مع بعض، ويكتب تحت بعلامة زرقاء أو بنفسجية وكذا يكتب الموضوع الذي تدور حوله ماذا؟ هذه الآيات التي لونت بهذا اللون، وهو حسن يعني للاستفادة منه في تدبر كتاب الله جل وعلا. فمن الموضوعات التي ذكر أهل العلم أيها الإخوة، طبعا من باب الفائدة أيها الإخوة، أكثر العلماء الذين اعتنوا، من أكثر المفسرين الذين اعتنوا ببيان مقاصد الصورة، بل وقبل ذلك بتسمية الصورة ومقاصد الصورة وأغراض الصورة، هو الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، وهو خاتمة المفسرين في هذا الزمان، توفي تقريبا 1394 أو قبل أو بعدها بسنة وكذا، وهو له كتاب التحرير والتنوير، من أشهر الكتب، أشهر كتب المفسرين في الوقت الحاضر، واعتنى في كل صورة بمقاصدها وبتسميتها وبأغراضها، فيحسن أن يرجع إليه لمن أراد أن ينظر في تفسير أي صورة في مقاصده. كذلك أيضا الإخوة في مركز تفسير في كتابهم المختصر في التفسير جعلوا في كل بداية صورة مقصد الصورة، وحاولوا واجتهدوا أن يبينوا المقصد العام لهذه الصورة، وأيضا هذا مما يفيد، فكل الآيات تدور حول ماذا؟ تدور حول هذا المقصد. أما الموضوعات فمن أهم موضوعات هذه الصورة، أولا توجيه النداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض التوجيهات، بتقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين، واتباع ما يوحى إليه من ربه، والتوكل على من؟ والتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا أول آية جاءت في هذه الصورة. كذلك من موضوعات الصورة إبطال بعض العادات التي كانت سائدة عند العرب، وكانت أيضا سائدة حتى في المجتمع الإسلامي، كالظهار والتبني، فأيضا جاءت هذه الصورة بإبطالها، بل سبحان الله يعني اختير الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيه حكم التبني، وأن يقع مسألة التبني مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله جل وعلا، فلم يقع الخطاب على أحد من بعيد، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعني وهو الذي نزلت فيه الآيات عليه الصلاة والسلام، يعني بينت بماذا أدعوهم لآبائهم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إلى غير ذلك من الآيات. كذلك من موضوعات الصورة ذكر بعض الأحكام التشريعية كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير كون أزواجه أمهاتهم ووجوب التوارث بين الأقارب وإبطال التوارث عن طريق المؤاخاة كما جاء في سورة الأنفال. وفي هذه الصورة أيضا الحديث عن غزوة الأحزاب وعن بني قريظة، أيضا قصة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم وتخيير الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن وبيان فضل، حتى عائشة تقول ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، عائشة رضي الله عنها وارضاها، كما سيأتي في قوله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت الآيات. أيضا فيها ذكر قصة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت صفية رضي الله عنهما أرضاهم أجمعين، بعد طلاقها من ابنه بالتبني زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. والمقصد من ذلك هو إبطال التبني وإبطال بالكلية والتطبيق بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإكثار بذكر الله جل وعلا وبتسبيحه وتنزيهه جل وعلا وبيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حكم المطلقات وكذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ومن تحل له من النساء، كذلك الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بيان جزاء الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين والمؤمنات، كذلك الأمر بالحجاب وآية الحجاب في آخر هذه الصورة، أيضا سؤال الناس عن الساعة والإجابة عن هذا السؤال، كذلك الأمر بتقوى الله جل وعلا وبالقول السديد، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. كذلك أيها الإخوة تحدثت عن ماذا؟ عن موضوع الأمانة في آخر الصورة، وهناك موضوعات تجاوزناها لكن يكفي ماذا ما سمعنا. أما التفسير أيها الإخوة فيقول الله جل وعلا، طبعا هي 10 صفحات بإذن الله جل وعلا، سننجز كل يوم صفحة بإذن الله جل وعلا، وسننتهي إن كتب الله لنا ولكم الحياة ننتهي مع نهاية هذه 10 الوسطى بتفسير سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. أما التفسير يعني المعنى الإجمالي فيقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هنا افتتح الله هذه الصورة بهذا الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، أي يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه وأن تقوم بحقوقه عليك سبحانه وتعالى. ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، قال أهل العلم ولا تطع الكافرين في ماذا؟ في مقولتهم أو في طلبهم ماذا؟ أنهم يعني أن تطرد أتباعك من المؤمنين والذين يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا تطع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويطنون ويبطنون الكفر. ولذا قال لا تقبل منهم رأيا ولا تستشيرهم ولا تقبل منهم نصيحة. إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. الله جل وعلا عليم بكل شيء وبما تضمره نفوس هؤلاء من الكافرين ومن من؟ ومن المنافقين حكيم في تدبير أمره سبحانه وتعالى، وفي تدبير أمر من؟ في تدبير أمر الخلائق سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. واتبع ما أوحاه الله إليك. وماذا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه القرآن، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا وكفى بالله وكيلا، أي وحسبك بالله تعالى وكيلا. ثم قال جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طبعا سيأتي الحديث لماذا، يعني كأنه مقدمة وتمهيد، لكن نحن الآن نذكر المعنى الإجمالي. يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هنا البداية لإبطال ما كان متفشيا في ماذا؟ في المجتمع. فقال ما خلق الله لرجل من قلبين في صدره، وفي المقابل قال وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يعني وما جعل أزواجكم أيها الرجال اللاتي تظاهرون منهن بقول أحدكم لامرأته أنت علي كظهر أمي ما جعلهن أمهات لكم. ما تأتي الأم كما كالزوجة ولا الزوجة كمثل الأم، وهذا الظهار الذي كان متفشيا في العرب. قال جل وعلا وما جعل أدعياءكم، الدعاء باللسان، قال وما جعل الله من تتبنونهم أبناء لكم في الحقيقة بحيث تجري عليهم أحكام الأبناء من الأصلاب. ثم قال جل وعلا ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا قول باطل تقولونه بماذا؟ بألسنتكم بأفواهكم فقط بحسب، أما في الحقيقة فماذا؟ فالأدعياء ليسوا بماذا؟ بأبناء للإنسان. ثم قال جل وعلا والله يقول الحق سبحانه وتعالى ويبين لعباده الطريق المستقيم. ولذا جاء في الصورة والله لا يستحي من الحق، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا في موضعه. ثم قال جل وعلا ادعوهم لآبائهم، هؤلاء الأدعياء من الأبناء الذين تبنيتموهم ادعوهم لماذا؟ ادعوهم لآبائهم، يعني هذا هكذا يعامل الابن المتبنى. فيقول انسبوا الأدعياء لآبائهم هو أعدل عند الله سبحانه وتعالى وأصدق قولا. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين وفي الإسلام ومواليكم يعني ممن ماذا اعتقوا فأصبحوا ماذا فأصبح لهم الولاء قال جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه رفع الحرج والمشقة عن ماذا؟ عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس على الإنسان إثم فيما أخطأ فيه، ولكن يؤاخذ الإنسان بماذا؟ بالتعمد. الإنسان يؤاخذ بماذا؟ ولكن ما تعمدت قلوبكم، يعني بعد معرفة هذا الحكم فلا يجوز للإنسان أن يتبنى آخر. فمن فعل ذلك فهنا سيؤاخذ بهذا العمل لأنه تعمد في ماذا؟ تعمد في الخطأ، قال جل وعلا وكان الله غفورا رحيما. ولذا رفع هذا يعني رفع الحرج عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا أيها الإخوة يذكر سبحانه ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم، ونحو أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، وما يجب للأقارب فيما بينهم. فيقول جل وعلا: النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالمؤمنين من أنفسهم، أحق بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين في حرمة النكاح ووجوب تعظيمهن وإكرامهن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني ذو القرابات أولى بالتوارث فيما بينهم في كتاب الله من الأنصار والمهاجرين، إلا أن تحسنوا إلى أوليائكم بالصلة والمعروف والوصية، كان ذلك في الكتاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي كان ذلك مكتوبا أين؟ في اللوح، في اللوح المحفوظ، فيجب العمل به. أنبه أيها الإخوة، إن حصل زلة أو شيء فلا مانع، يعني مثلا أخطأ الإنسان في كلمة أو سبق لسان لا يمنع، لأن يعني أن يرد الإنسان يعني أو أن ينبه، يعني ونحن نتكلم، فنحن الآن سنجعل المجلس الآن مجلس حواري، الآن يعني أسئلة وأخذ وعطى حتى يعني تشرق الشمس وحتى لا ننام. طيب، أما الآن نبدأ في الوقفات، هذا المعنى الإجمالي بإجمال أيها الإخوة ما سمعنا. أما يعني الوقفات الإيمانية والتربوية والعلمية، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بينت لكم أن من مقاصد الصورة رعاية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان حاله وجنابه عليه الصلاة والسلام، وبيان حال أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هنا يقول: يا أيها النبي، أول ما بدأت الآية بهذا النداء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا افتتاح الصورة بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وندائه بوصف النبوة مؤذن بأن الأهم من سوق هذه الصورة، يعني الصورة الأهم من سوق هذه الصورة يتعلق بمن؟ يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول كل ما سيأتي سيكون بمن؟ سيتعلق بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، ولم يقل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد نادى يا موسى يا عيسى يا داود. يقول عدل عن الخطاب يا محمد إلى قوله جل وعلا يا أيها النبي لوجهين يذكر يعللها أهل العلم، يقولون لوجهين. أما الوجه الأول قال: ليعلم الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلقبوه بذلك ويدعوه به عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أيها الإخوة، قالوا هنا أنه نودي بوصف النبوة دون اسمه العلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الوصف، بفضل هذا الوصف. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه الله جل وعلا في مواضع، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإطلاق العبودية على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في استنقاص أيها الإخوة، كما يرى بعض الإخوة الذين يبالغون في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يذكر محمد هكذا أو لماذا لا كذا أو يعني حتى بعض العلماء الآن يقول عبس وتولى، لا تليق أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كيت وكيت وكيت. طيب نقول: وما ذكره أهل التفسير والمفسرين وأطبقوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجه هذا الرجل، ما الذي ما يضيره عليه الصلاة والسلام؟ هو بشر عليه الصلاة والسلام، فكون أنه وقع في خطأ أو زلل فليس معنى ذلك أن ينقص من قدر عليه الصلاة والسلام، بل حرم على نفسه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بل أقول لكم أمر أيها الإخوة، مما يستدل به أهل العلم على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، هي آيات العتاب التي جاءت في القرآن. فقالوا: لو كان هذا القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لما عاتب نفسه عليه الصلاة والسلام، فما عهد أن الإنسان في كتابه يعاتب ماذا؟ يعاتب نفسه. ما تأتي، بل إن عائشة سيأتي الكلام لكن بس من باب الفائدة، تقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخفي أمرا أمرا من أمور النبوة لأخفى ماذا؟ لأخفى أمر زواج من؟ زينب رضي الله عنها وأرضاه في قصتها التي ستأتي. لما جاءه زيد فقال يا رسول الله زينب زينب زينب زينب وقد أوحى الله جل وعلا إلي أنه سيطلقها وستتزوجها، فقال امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي، وتخشى الناس، عتاب من الله جل وعلا لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أتخشى الناس لماذا؟ لأنه كان زيد بن محمد رضي الله عنه وأرضاه، والناس يقول كيف معقولة الإنسان يتزوج زوجة ولده؟ هذا ما يصح هذا الكلام، هذا معروف، حتى هذا معروف عند الناس أن الإنسان لا يتزوج زوجة الابن، محرم عليه حتى في الجاهلية الجهلة. فأراد الله جل وعلا أن يبطل. فهنا نقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يقول هنا من الفوائد أيها الإخوة، يا أيها النبي اتق الله، توجيه الأمر لمن؟ توجيه الأمر لمن هو متصف به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو متق لمن؟ متق لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله. قالوا هنا فلا مانع من أن يقول الإنسان لأتقى الناس اتق الله، أن يقول لأتقى الناس اتق الله. ونحن أيها الإخوة نربطها بواقعنا، بعض الناس إذا قلت لي يا فلان اتق الله قال لي شفتني أنا، وش شفتني أنا؟ سبحان الله، أول ما يرد عليك هذا الكلمة من يوم تقول له يا أخي اتق الله قالوا شايفني أنا فاجر، أنا مع المصلين، أنا مصلي يا أخي، أنا وش بك أنت تقول لي اتق الله يا أخي؟ والله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإذا وجهت لك النصيحة أيها الأخ المبارك حتى ولو فيها غلظة اقبلها وتقبلها ورد ولو بكلمة جزاك الله خيرا يكفيك، ما عجبتك النصيحة دعها، ولا تقول يا أخي والله بعض الناس الآن إذا قلت يا أخي كذا وكذا قال يا شيخ أنا أحسن من فلان، شوف فلان أنا أصلي فلان ما يصلي طيب، فيزكي الإنسان نفسه ويزكي الإنسان حاله. ونقول أيها الإخوة إذا قيل للإنسان اتق الله طيب فلا يمنع الإنسان أنه ماذا؟ أنه يقبل وأنه يستجيب وأنه ينظر في حاله حتى ولو كان من المصلين، ربما وقع في زلل أو ربما وقع في خطأ أو ربما تقول لهم العيال يا أخي اتق الله فينا، يقول أنا وش سويت فيكم وحسبي الله عليك ونصرف عليكم قائم عليكم الليل والنار، تقول لي اتق الله فيكم فينا وأنا وش أسوي بكم؟ فيرد الإنسان بماذا؟ فيرد الإنسان ويغفل عن جانب ربما هو ماذا؟ هو واقع في تقصير في جهة من الجهات. فيقول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله. يقول العلماء الأمر بالتقوى هنا المأمور بها الثبات عليها والازدياد منها، والازدياد منها. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور عليه الصلاة والسلام، مكلف عليه الصلاة والسلام لأمر الله جل وعلا له بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى وبعدم طاعة الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله. قال العلماء يؤخذ منها وجوب التقوى على الأمة، وجوب التقوى على الأمة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى فغيره من باب آخر. أيضا ذكرناها أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإن التكاليف لا تسقط عنه. وعلى هذا يتفرع أيها الإخوة ماذا من هذه القاعدة؟ بيان ضلال بعض طوائف الصوفية والتصوف الذين يقولون أن الإنسان إذا وصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة المعاينة، ما صار بينه وبين الله أحد، نسأل الله العفو والعافية. طيب قال إذا وصل إلى درجة المعاينة، وأظن بعضهم يسمون القطبية، يعني إذا وصل إلى القطب يعني وأصبح لا غير مكلف يرفع عن التكليف. قالوا هنا يقول هنا الشيخ ابن عثيمين فهنا أن الإنسان إذا وصل إلى درجة المعاينة سقطت عنه التكاليف، قلنا له لا، هذا كلام صحيح. قال لأنه لا أحد يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا ومع ذلك لم تسقط عنه ماذا؟ لم تسقط عنه التكاليف. ويا ليت يعني إخواننا الذين يعني يغالون ويبالغون في تعظيم شيوخ الطرق الصوفية أن يتنبهوا لمثل هذه المسائل، بل إن بعض الطرق الصوفية يرون أن الولي أعظم منزلة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف يعني شاء من شاء وأبى من أبى. بل رأيت مرة في صورة يعني في إحدى الطوائف يعني الله الولي، صورة الولي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم واضعين على جدار، يعني إذن الولي عندهم ماذا؟ أعلى منزلة من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيها الإخوة يعني هناك من يستجيب لهم وهناك من يتبعهم وهناك من يقلدهم، والله المستعان. وهذا من الجهل، وهذا من الجهل الشديد. وكذلك أن الأولياء يعني لهم مصالح ولها مآرب أخرى من المصالح المالية والدنيوية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن المسلم ماذا؟ على المسلم أن ينظر في أمر الله. ولذا هذا الولي يعني لا تسقط يا إخوان، ما تسقط أعظم عبادة الآن ما هي بعد التوحيد؟ هي الصلاة. لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال عن الإنسان إلا إذا ذهب العقل فقط. إذا ذهب عقل الإنسان تسقط عن الصلاة، لكن ما دام أن الإنسان عنده عقل يدرك به فإنها تجب عليه الصلاة حتى ولو لا يتحرك. طيب وش يصلي؟ يصلي حتى ولو بعيونه، لو ما تتحرك العيون يصلي ولو بنيته. ثم يأتي يقول وك والله هذا ولي من أولياء الصالحين. بل قرأت قديما أيها الإخوة في أن دولة من يعني هذا موجود الأولياء، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد المباركة، يعني هذه الأشياء وهذه الأضرحة وهذه الأشياء يعني ذهبت وزالت، نسأل الله أن ينجينا وأن يحفظ بلاد المسلمين. يعني يقول أحد المشايخ ذهبت إلى دولة من الدول، قال فإذ قالوا في ولي في المنطقة هذه، قال فقلنا مع القوم يا شقراء نبغى نشوف إيش، نبغى نشوف ذا الولي. قال فأتيت وإذ بطابور طيب ينتظرون الولي متى يأذن لهم بماذا؟ بالتمسح به، يتمسحون به. قال فقلنا نقف مع القوم. قال فإذا جالس يقول يعني كتب كلام يعني نوع من يقول له 25 سنة ما اغتسل. نعم 25 سنة لم يغتسل. قال الشيخ يقول لو يعني يقول الذبان تجلس وهاك أظن تنزل حتى هنا عند عيونه من النتن الذي فيه، نسأل الله العفو والعافية. قالوا هذا ولي من أولياء الله الصالحين ولا يغتسل، يعني خلاص يعني بينه وبين الله مكاشفة، ما عاد يعني ما يحتاج. قال فأخذ كأس من الماء ثم شربه وضع فيه ثم مجه. قال فكاد الناس أن يقتتلوا عليه، كل إيش يتمسح بيش يدرك له من هالرشة حقت اللي جت. قال ثم أذن لهم بماذا؟ بمصافحة هذا الولي، طبعا ما صافحة تمسح به بس لكن لا صافحة. قال فكل يتمسح به. قال ورأيت بأم عيني أنه كل يضعون يديهم على رجله. قال وكلما اقتربوا إلى عورته وخاصة الذي لا ينجب كلما كان أدعى أن يرزقه الله الذرية. والله المستعان. هذا موجود أيها الإخوة. وأزيدكم من الشعر بيتا ولا طيب، بل أحد المشايخ من يقول رأيت وليا من الأولياء، قالوا له ولي من الأولياء يمشي على شعور النساء، يعني فرشنا له شعورهن النساء ثم يمشي عليه. قال ورأيت وليا من الأولياء يرفع على الأكتاف ويردد أصحابه يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا موجود يا إخوان، موجود شئنا ما بينا موجود، وإن لم يظهر فهو موجود عندها في بعض طوائف المسلمين، ويعني من الطوائف المغالية في ماذا؟ في الولاية في ماذا؟ يعني وقد حدثني أحد الإخوة الدعاء في دولة ليست إسلام مسلمة أصلا، يعني دولة ليست مسلمة أصلا من الدول الشرقية هكذا، يقول وصلت أنا إلى درجة القطبية ولم يبق بيني وبين رفع التكاليف إلا درجة واحدة. قال ثم هداني الله جل وعلا إلى الحق بقراءة كتاب هذه الصوفية. قال وكان أحد الطلاب في الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة المباركة، قال وكان يتناقش معي، وكنا نأتي المدينة ويناقشني وأناقشه، هو يقول أصغر مني بكثير يعني. قال فرأيت في كتاب الصوفية هذا مسألة يعني أرغيت وأزبدت منها، كيف يتهم أهل التصوف بهذه الصوفية وإنما أهل السنة يتحاملون على الصوفية بهذا المقولة. قال فرجعت إلى الأصول التي اعتمد عليها وهي كتب نعرفها. قال فقرأتها بأم عيني المسألة التي ذكروها معنا عن هذا. قال فلما قرأتها أيقنت يقينا بأن ماذا؟ بأن ما نفعله ماذا؟ هو من الباطل، نسأل الله عفو العافية. قال ثم اعتزلت وتركت هذه، وكان يعني عميدا لمدرسة. قال ثم أوذي إيذاء شديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته فأصبح له يعني أصبح منارة خير في هذه البلاد. نعود أيها الإخوة، هذه فقط يعني من باب ربط الواقع بماذا؟ يعني قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أيضا أيها الإخوة، يقول العلماء ولا تطع الكافرين والمنافقين أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا، لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا. أيضا أيها الإخوة، إن الله كان عليما حكيما، يقول العلماء إشارة إلى أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون نابعة من أين؟ أن تكون نابعة من صميم القلب. لماذا؟ لأن الله قال إن الله كان عليما حكيما، يعني يعلم ماذا؟ يعلم ما تكنه، ما تكنه الصدور، ما تكنه الصدور. ثم قال جل وعلا، طبعا تجاوزنا بعض المقاصد وبعض الوقفات يعني حتى نستعجل، ثم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هنا واتبع ما يوحى إليك من ماذا؟ من ربك. لماذا قال من ربك؟ يقول هنا لتأكيد وجوب الامتثال للأمر، لتأكيد وجوب الامتثال للأمر. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اتبع ما يوحى إليك من ربك، هذا ماذا؟ الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جمع إن الله كان بما تعملون خبيرا. يقولون أنه ماذا؟ أن يعني الخطاب وأن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه الأمة ما لم يأتي دليل يخصص هذا الخطاب. ولذلك هناك خطابات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معه أحد عليه الصلاة والسلام، وهناك خطابات موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها ماذا؟ ويدخل فيها سائر الأمة، يدخل فيها سائر الأمة. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. طبعا يقولون بما تعملون خبيرا، إن قيل الخطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم فهنا جاء الجمع بما تعملون والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هنا من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن قيل له عليه الصلاة والسلام ويدخل معه المؤمنين فإنه ذلك ماذا؟ يعني هذا تعليل. ومعنى الكلام إن الله خبير بما تعملونه، خبير بما تعملون، طبعا بما تعملون وبما يعملون في قراءة هكذا وفي قراءة أخرى، وإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهنا تأملوا أيها الإخوة، عليما حكيما، وقال تعملون خبيرا، لأتدرون لما هنا؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. من الذي يعلم حقيقة الاتباع؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ ولذا لا تزكوا إيش أنفسكم، هو أعلم بما إيش بمن اتقى، هو أعلم سبحانه وتعالى بمن اتقى. فالله جل وعلا يعلم منك في مكنون صدرك إن كنت متبع له جل وعلا، وأن كنت متقي له سبحانه وتعالى، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال جل وعلا وتوكل على الله، فوض أمرك على من؟ على الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا. يقول ابن مدارج السالكين ابن القيم، ونذكرها من باب الفائدة، يقول وكفى بالله وكيلا ما يوجب للإنسان صدق الاعتماد على الله وأن يعتمد على الله وحده، فاجعل اعتمادك على الله فإنه كافيك، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، وكفى به وكيلا توكل إليه الأمور فيقوم بها وبما هو أصلح للعبد، وذلك لعلمه بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد، وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبد، وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأف به من كل أحد، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. ففيها فوائد ماذا؟ وقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما معنى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ يقول العلماء هنا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قيل هنا أنه كان رجل من كفار قريش يدعى بماذا؟ بذي القلبين. يقولون معه قلبين، ما وبعض الناس ايش يقولون؟ يقول ما شاء الله عليك، يقولون كان معك قلبين. ليه؟ وسيع خاطره صح ولا لا؟ يعني بارد شويه. قالوا والله معك قلب، معك قلبين، ما معه ولا قلبين، هو قلب واحد. فقال انه كان رجل يدعى ذا القلبين، وهذا قيل انه سبب لهذا. وقيل ان هذه الايه عني به زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، عني بذلك زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. قال وانما هنا من باب المثال، من باب المثال، من باب المثال. وعموما يعني ان قيل بهذا وقيل بهذا كلها محتمله، كما ذكر اهل العلم، كما ذكر اهل العلم. طبعا هنا يقول العلماء ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هنا جمله استئنافيه. ما المقصود منها؟ قالوا هنا التنبيه الى بطلان امور الجاهليه التي كان يعملونها، ومن ذلك ماذا؟ ومن ذلك مسألة التبني. ما جعل الله لرجل، طيب وخواتنا النساء يمكن معنا قلبين، وش تراكم يعني الرجل ما عنده قلبين، طيب النساء ممكن معها قلبين؟ قالوا هنا أيضا ماذا يعني؟ أنه كذلك المرأة داخل في ذلك. ولكن لماذا قال التنكير في رجل هنا؟ قال هنا المقصد منها يعني أنا العموم. قالوا فمعنى الآية ما جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين البته في جوفه، ما في أبدا، ما في أحد عنده ماذا في جوفه، ماذا جعل له ماذا؟ هذا القلب، هذا قلب وقلب آخر. أيضا تخصيص الرجل بالذكر حتى ما يزعل علينا الأخوات، قالوا لكمال لوازم الحياة في الرجل، فإذا لم يكن ذلك للرجل فكيف بغيره من الإناث، من باب أولى. فعبر بالرجل لأنه أقوى جسما وفهما، فيفهم غيره من باب أولى. فما دام الرجل ما عنده قلبين فكذلك المرأة من باب أولى. فإذا الرجل بقوته ونشاطه ليس عنده القلبين، فكذلك المرأة. أيضا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهل القلب يأتي في غير الجوف؟ لا، ما يأتي إلا في الجوف. قالوا هنا من باب ماذا؟ من باب الإنكار، من باب زيادة الإنكار، ويعني التأكيد على يعني في مسألة الإنكار. ما جعل الله لرجل من قلبين في ماذا؟ في جوفه. وهذا قالوا من باب يعني الإسراع إلى الإنكار، إلى الإسراع في الإنكار. كذلك أيضا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. طبعا هنا مسألة أيها الإخوة، والظهار جاءت في صورة المجادلة أو المجادلة، وهو أن يقول الرجل أنت علي كظهري لزوجته، أنت علي كظهري أمي، وهذا مما كان يعني متعارف عند العرب، وهنا تحرم عليه تأبيدا. فأوس بن الصامت رضي الله عنه وارضاه ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، أوس رضي الله عنه وارضاه، يا رسول الله أوس ظاهر مني، نثرت له ما في بطني، فلما كبر سني ظاهر مني، إن معي أولى عيالا يا رسول الله، إن تركتهم إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله. قال فيأتي الوحي من الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم جاءت ماذا؟ كفارة الظهار. وهذا أيها الإخوة من عناية الله جل وعلا بالبيت المسلم وعدم تفككه. قال جل وعلا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. يقول هنا التنبيه على تحريم الظهار، ولذلك فيه الكفارة إيش يا إخوان؟ المغلظة، كفارة مغلظة، شهرين وستين فيها، طيب فيها كفارة مغلظة على الإنسان. قال فهنا التنبيه على تحريم الظهار. كذلك أيضا قال ابن سعد رحمة الله عليه يقول يكره للرجل أن يقول لزوجتي يا أمي يا أختي، يكره له، ويعني ما ينبغي الإنسان يقول يكره له، ويعني قال لنا في تشبيه بالمحرمية، يعني يكره يقول. أيضا كذلك أيها الإخوة وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ثم قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هنا يدل على أن الأبناء الأدعياء ليسوا ماذا؟ ليسوا بأبناء حقيقة ولا ولا شرعا حقيقة ولا شرعا. والله يقول ذلكم قولكم بأفواهكم يعني بألسنتكم. وقالوا هنا بأفواهكم يعني مجرد ماذا؟ إنها مجرد كلام، لكن في الحقيقة ليست كذلك، ليست كذلك. طبعا من المسائل المهمة، لا زال أسمع عن مسألة التبني، لا زال عند بعض المسلمين، لا زال عند بعض المسلمين، وهو من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة. أما من يكفل اليتيم ويربيه وهو صغير، فإن كان أرضعه عن طريق أختها أو كذا أو أحد محارمه فلا حرج في ذلك. أما أن لم يكن يعني لم يرضع، يكون له رضاعة، فلا يجوز له أن ينسب إلى هذا الأبي ولو كان تربى معه منذ الشهر الأول، وإنما يسمى بحسب ما يعني يقرر له اسم محمد بن عبد الله وكذا وغير ذلك، فلا حرج. أما أن ينسب إلى هذا الرجل فإنه لا يجوز. ولذلك بعض الناس الآن يعني يجعل مثلا أختها مثلا ترضع هذا الطفل الصغير الذي تبنى يعني أو يعني يريد أن يكفله وهو صغير لحتى يصبح له نوع من المحرمية إلى غير ذلك، وهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه. وتربية هؤلاء لا شك أن الإنسان يؤجر عليه. قال جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله جل وعلا هو الحق ولا يقول إلا الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. طبعا والله يهدي وهو يهدي السبيل، السبيل ماذا؟ واحد. أما السبل فهي كثيرة كما جاء: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا أيها الإخوة، يقول الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. هنا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يقول هنا وجوب دعوة الإنسان إلى أبيه. ولذلك هناك إثم عظيم لمن أنكر ولده، معروف أيها الإخوة، الإنسان لا يجوز أن يتبرأ من ماذا؟ لا يجوز أن يتبرأ من ولده. والطعن في عرض زوجته أمر عظيم أيها الإخوة، إلا إذا ثبتت عليها ماذا؟ الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية، فهذه مسألة أخرى. لكن الإنسان من الباب الهوى يطعن في زوجته أو يطعن في ولده، فهذا أمر ماذا؟ أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يتنبه له. ولذلك القصاب يقول: ادعوهم لآبائهم، أن الإنسان يدعى لأبيه بظاهر فراش أمه، ويثبت به النسب والميراث، وتجري به الأحكام، وأن الله جل وعلا قد تجاوز عما يمكن في الباطن من إحداث الأم. يعني يقول ربما تقع المرأة في فاحشة، لكن ما ينتبه لها وتمشي الأمور، فيثبت ماذا؟ فيثبت الولد لماذا؟ لهذا الأب. ثم قال جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هنا يقول العلماء: بهذا تقرر إبطال حكم التبني. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هنا تقرر إبطال حكم ماذا؟ حكم التبني الذي كان في الجاهلية، وكان صدرا في ماذا؟ وكان صدرا في الإسلام. ثم قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، بيان رحمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى، حيث أسقط الإثم عمن كان مخطئا. أيضا يقول العلماء: ولكن ما تعمدت قلوبكم أن مدار الأحكام والمؤاخذة عليها أين؟ هو القلب. إنما الأعمال بالنيات. ثم أكد ذلك أيها الإخوة: ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. تأملوا أيها الإخوة في رحمة الله جل وعلا، قال: وليس عليكم جناح يعني إثم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يعني هنا تأكيد لمغفرة الله جل وعلا للذنوب والآثام إذا وقع فيها الإنسان وقع في الخطأ فإن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. أيضا ثم قال جل وعلا: ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هنا أيضا جملة استئنافية، كما يقال استئناف بياني، كما ذكر أهل العلم جاءت هذه الآية مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول العلماء يعني حذف هنا طبعا في مضاف محذوف، طبعا سريع اليوم نبغى نخلص، قالوا لقصد تعميم كل شأن من شؤون المؤمنين الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بمنافع المؤمنين وبمصالح المؤمنين، وهو الذي يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى هذه الرحمة المسداة والنعمة المهداة عليه الصلاة والسلام، لما في بداية صدر الإسلام وغيره كان الفقراء من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فإذا مات الميت يقول الديون على ماذا؟ علي عليه الصلاة والسلام، ليقضي عن هذا المسلم هذا الدين، وأما ما ترك من الأموال فليس لي وإنما هي لورثته، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك يقول: فأيكم ترك دينا أو ضياعا أو ضياعا هكذا فأنا مولاه. وجاء في ذلك حديث كلها ذلك في الصحيحين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم رضي الله عنهن وأرضاهن. يقول هذا يعني أنزلنا منزلتهن في ماذا؟ في الحرمة رضي الله عنهن وأرضاهن، كل ذلك تكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ لقلبه من التأذي بالغيرة عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا يعني لما قال ادعوا يعني وأزواجه أمهاتهم، أشرف ما ينادى تنادى به النساء ماذا؟ الأم. وأشرف ما ينادى به النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ماذا؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قال إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليست أما له فليس من المؤمنين. من قال إن عائشة ليست أما له فليس من المؤمنين، اجعلوها في أذانكم. ولذا من سب عائشة رضي الله عنها وارضاها ورماها بما رماها به فهو ليس من ماذا؟ فليس من المؤمنين. لأن الله جل وعلا يقول: وأزواجه أمهاتهم. فما دام أنك لم ترضى أن تكون عائشة أما لك وترميها في عرضها رضي الله عنها وارضاها، فليس شرف لك أن تكون ماذا؟ أن تكون منتسبا إلى أهل الإيمان، إلى أهل الإيمان. طيب، ثم قال: وأولو الأرحام. طبعا في آيات كثيرة، طبعا يقولون العلماء، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الحرائر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن الأمهات، وأما السراير فليست بأم كماريا القطبية رضي الله عنها وأرضاها. أيضا تحريم المرأة الكافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة كافرة عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنه لو تزوجها لكانت أما للمؤمنين. أيضا هنا قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. من المؤمنين يقول العلماء المقصود بهم من؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم والمهاجرين. يقول هنا أنه ماذا؟ بيان منزلة الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم، وبيان لمنزلة المهاجرين. وهنا بس مسألة ما نطيل فيها، أن في هذه الآية والتي في سورة كذلك في سورة الأنفال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة، كان التوارث بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بماذا؟ بالهجرة. يعني يتوارث الأنصار والمهاجرين بينهم بماذا؟ بالهجرة. فمن كان مؤمنا وبقي لم يهاجر وهو في مكة، ولو كان أخ له، يعني مثلا إنسان آمن وذهب إلى المدينة، هاجر المدينة، والآخر في مكة، فإن الذي لو مات في المدينة لا يرثه ماذا؟ الذي في مكة، لا يرث الذي في مكة، لأن الهجرة كانت شرطا لماذا؟ شرطا للتوارث، شرطا للتوارث. ثم بعد ذلك كما ذكر أهل العلم في سورة الأنفال وفي هذه الآية أنها نسخ هذا الحكم ورفع هذا الحكم، فقال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهنا أيها الإخوة من المسائل المهمة التواصل والصلة بين الأرحام، والأرحام من جهة الأب ومن جهة الأم. أيها الإخوة، الأرحام عندنا ذحين قال: من رحيمك؟ ها؟ قال: أبو المرأة. صح ولا لا؟ أبو الزوجة هذا الرحيم عندنا. طيب عمك، طبعا الأب والأم هذا أو أقرب الناس في الرحامة، ثم ما خرج منهما من أصلابهما، يعني من صلب الأب والأم. فالعم والعمة والخال والخالة وأبناء العم وأبناء العمة وأبناء الخال وأبناء الخالة وبنات الخال وبنات الخالة، وكل ماذا؟ من الأرحام، حتى ولو كانوا من المحرمات. فلا يمنع مثلا أن تقول لبنت الخال أو بنت الخالة أو كذا: السلام عليكم، من وراء حجاب، أو كالصلة بزيارة أو بغيرها أو في مناسبة أو كذا. ولذلك ما ضابط الصلة أيها الإخوة؟ ما هو الضابط؟ يعني بعض الناس الآن يقول: يا أخي أنا قاطع رحم ولا ماني قاطع رحم؟ نقول أيها الإخوة، في المواطن التي تعارف الناس فيها أنها من الصلة لابد أن تكون وصولا. فمثلا في الزواجات تعرف الناس أنهم ماذا؟ يحضر بعضهم على بعض، فهذه من الصلة. كذلك في الأعياد والمناسبات، كذلك أيها الإخوة في مثلا في المآتم وغيرها، هذه ماذا؟ هذا أقل ماذا؟ أقل ما يقدمه الإنسان. أما باقي السنة مثلا، والله واحد في الرياض الآن والثاني مثلا في مكة، نقول لا بد أن تأتي، يكفيك اتصال، يكفي زيارة، رسالة، يكفي كلها كافية. وثم إن زاره الإنسان في الأعياد وفي المناسبات وحضر له مناسبة، فلا شك أن ذلك من الصلة. طيب، من الأشياء التي نتجاوزها، قال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. هنا يقول العلماء فيها جواز الوصية، جواز الوصية لمن بينك وبينه موالاة، لمن بينك وبينه موالاة. وهذا يقول العلماء وظاهرها أنها مطلقة، والصواب أنها أن الوصية لا تزيد على ماذا؟ لا تزيد على الثلث، لا تزيد على الثلث. يعني الإنسان الآن يجوز له أن يوصي بماله لمن لم يرث، لمن لا يرث، ولكن يوصي بماذا؟ يوصي بالثلث. يعني مثلا ابن عم، مثلا ابن خال، بينك وبينه صداقة، وبينك وبينه يعني ود، أو حتى من طرف القرية ما عندك مشكلة. طيب، فيجوز لك أن توصي له، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط ألا يزيد عن الثلث، ألا يزيد عن الثلث. هذه أيها الإخوة بعض الوقفات، كان ذلك في الكتاب مسطورا. المسطور هنا الكتاب هو إشارة إلى اللوح، إلى اللوح المحفوظ. وهنا نكون قد انتهينا مع شروق الشمس وارتفاعها بقيد رمح. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وأمنته الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله جل وعلا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.